قال رحمه الله: فصل. وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس كالجلالة. يعني تعلمون هناك الزروع وهناك الثمار هل تسقى بالمياه النجسة التي خالطتها النجاسات كما نرى الآن في مياه البيارات وغيرها، هل يعني يجوز ذلك؟ هذه فيها مسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون بأنها لا تثير لأنها تستحيل في الأرض، فإذا جاء بعذرة حتى لو عذرت إنسان وهي أشد النجاسات، هي أشد النجاسات ما يخرج من الإنسان من العذرة، لو سمدت بها مثلا أشجار ثمار أو نخل أو غيرها، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا تتأثر بذلك لأنها تستحيل، لأنها التربة ماذا تمتص ما فيها فتغيرها. وأيضا يستدلون بأثر سعد بن أبي وقاص، فإنه رضي الله تعالى عنه كان يدمل أرضه بالعذرة، يعني عذرة الناس، جاء البعرة يعني التي هي عذرة الناس. والذين قالوا وهم الحنابلة بأنها تكون نجسة استدلوا بأثر عبد الله بن عباس قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشترط عليهم، يعني الذين يستأجرونها، ألا يسقونها، ألا يسمد، ألا يدموها بماذا؟ بعذرة الناس. إذن يقول: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤجرونها، فنشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، يعني لا يضعون فيها الدمال الذي هو من عذرة الناس. إذن جاء أثر عن سعد وابن عباس أيضا، فصحابي يقابل صحابي، وأيضا أولئك قالوا بأنها تستحيل، يعني أن النجاسة إذا مرت بماذا؟ أنتم ترون الآن يعني هذه النجاسات التي تدخل الأرض من مياه البيارات وغيرها تتسرب إلى الأرض وربما تختلط بغيرها، فكأن الأرض تنقيها. الآن هناك مياه منقى ترون التي تخرج الآن من البالوعات من البيارات من المجاري تنقى وتصفى، فهل مثل هذه ماذا يعني يعمل بها؟ نعم، أكثر العلماء يرون أنها لا تضر وأنها تسقى بها الزروع، هم يرون أنها تسقى بالنجاسات وبغير، فما بالكم بالمياه التي صفيت ونقيت. لكن أحيانا النفس تعاف ذلك ولا ترتاح إليه، ولذلك سترون في ماذا في قصة الصحابي ماذا الذي أبى أن يشرب الخمر عندما سجنه ملك الروم، يعني الماء الذي مزج بالخمر، وأبى أن يأكل لحم الخنزير حتى مال رأسه مال عنقه. لماذا؟ ليس معنى هذا أنه لا يجوز فهو مضطر، ولكن أراد ألا يضعف أمام أعداء الإسلام كما سيشير المؤلف إلى ذلك ونقف عنده إن شاء الله. إذن يعني الإنسان الذي يريد أن يتورع ويبتعد عن ذلك فله ذلك، ولكن حقيقة ليس هناك نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأمور تتنجس. ومعروف مع مرور الزمان أن الزرع لا ينبت تماما إلا إذا سمد، يعني لكي ينتج أكثر ويكون أيضا قويا وصافيا ومخضرا تجد أنهم يسمدونه. ولذلك الآن صاروا يأتون بالسماد الصناعي، ولكنه لا يؤدي غرض السماد الذي هو المعروف. والسماد يختلف، يعني أبلغه عذرة الإنسان لأنها هي حقيقة أنجس شيء وهي التي تفر منها النفوس، أما ما يخرج من الحيوان فهو أخف. قال: لأنه يتغذى بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها فأشبه الجلالة. الآخرون يعارضون يقولون: طيب لو أن إنسانا شرب الخمر هل يخرج لظاهر بدنه؟ هل نقول بأن يديه ووجهه بأنه نجس؟ الجواب لا. إذن معنى هذا أنها لا، ولكن الصحيح أنه كما تعلم الجسم يتغذى، هذا الطعام يتحول ماذا إلى دم ويجري في الإنسان، يعني يمتص الجسم منه ما يحتاج، ومنه هذا الدم الذي يجري في عروق الإنسان ويمر بالقلب وغيره، فهو قد ماذا وجد أصلا من ماذا من هذه المأكولات، وهي قد تشع. لكن هل في الجسم ما يطهر من هذه الأشياء؟ لأن ماذا معدة الإنسان إنما فيها كما ترون العذرة، لكن هذه يلفظها بدن الإنسان يخرجها، يعني الجسم يأخذ بقدرة الله سبحانه وتعالى، يأخذ ما ينفع، يمتصه، تمتصه المعدة، وما لا فائدة فيه وما هو مضر تلفظه المعدة فيخرج في طريقه، وهو ما يعرف بالغائط. وكذلك الحال بالنسبة للماء البول الذي يخرج. إذن العلماء مختلفون، فأكثر العلماء يرون أن ذلك جائز، وأن الزرع والثمار تحتاج إلى ذلك، ومن العلماء من قال بالقول الآخر، فمن أراد أن يحتاط فليبتعد عن ذلك، ومن أخذ به فلا أرى في الحقيقة مانعا من ذلك. ويطهر بسقيها بالطاهرات كالجلالة إذا أكلت الطاهرات.